أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وسارعوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه إحدى الآيات التي تضمنت تحريم الربا. قد جاء تحريم الربا في مواضع في سورة الروم: وما أتت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وفي هذه الآية وفي البقرة عدة آيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يمحق الله الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الآيات والربا معاملة بيّنت السنة الربا في الآيات يعني مجمل. وربا الجاهلية المعروف والزيادة في الدين في مقابل زيادة في الأجل في مقابل الزيادة في الدين. يقول الدائن للمدين: إما أن تقضي الدين إلى حل، إما أن تقضي وإما أن تربي تزيد. إذا كان الدين مؤجل إلى سنة ثم حل الدين، ولا وليس عنده وفاء، يقول أزيدك سنة بزيادة كذا. وهو الجاري الآن في البنوك، إذا تأخر المدين زادوا عليه فيما يسمونه بالفوائد، يزيدون عليه. هذا هو أصلح أنواع الربا. ومن الربا ربا الفضل، فهذا الأول يسمى ربا النساء أو ربا النسيئة. وفي الحديث: إنما الربا في النسيئة. والربا الآخر ربا الفضل، وهو بيع أجناس معينة بمثلها كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر، فلا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. في هذه الآية الأمر بالمسارعة، مسارعة معناها الإسراع والتنافس في السرعة إلى الخير كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والسباق إلى والمسارعة إلى مغفرة الله وجنته يكون بالسباق إلى أسباب ذلك، أسباب المغفرة بالتوبة والاستغفار فعل الطاعات. استدل بالآية بمثل هذه الآية على أن أفضل الصلاة الصلاة في أول وقتها، لأن ذلك يتضمن المسارعة إلى أداء ما أوجب الله. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، هذه الجنة أعدت لأولياء الله وهي موجودة، كما قال في النار أعدت للكافرين، فالجنة والنار موجودتان، النار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين. ثم ذكر الله بعض أوصاف المتقين الإنفاق والعفو والإحسان والتوبة والاستغفار، وفي ذكر هذه الخصال والثناء بها على المتقين ندب إليها، ندب العباد إليها، فعلى المسلم أن يتحلى بهذه الخصال لعله ينال تلك الدرجات. ومن أفضل الخصال التوبة والندم والاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، فهؤلاء جزاؤهم عند الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة فيؤمنهم مما يخافون ويحقق لهم ما يريدون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم.